الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من المنظومة الحائية قول الناظم رحمه الله تعالى: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. وبينا مراد الناظم رحمه الله تعالى من تزهيد الخلق في اعتقاد الخوارج، وبينا أن الخوارج فرقة ضلت طريق الصواب واعتقدت تكفير صاحب المعصية وتخليده في النار. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. وكما زهدنا في اعتقاد الخوارج زهدنا كذلك في اعتقاد المرجئة، والمرجئة فرقة كذلك على النقيض من الخوارج. الخوارج كما زهدنا في الخوارج زهدنا في المرجئة، والمرجئة فرقة ضلت طريق الصواب كذلك وهي على النقيض عكس الخوارج. يقولون: الإيمان لا يحتاج إلى عمل، قد يكفي المرء المعرفة وعندها ينجو، وقد يكفيه القول وعندها لا يلزمه العمل. وبينا ضلال هذه الفرقة، وذكرنا أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وذكرنا الآيات الدالة على هذا، وذكرنا الأحاديث الواردة في هذا المضمار، وذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقلنا كلمة أعلاها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله قول، وإماطة الأذى عن الطريق عمل، والحياء عمل القلب، يبقى اعتقاد وقول وعمل. بعد ذلك بقي في الكتاب أو في المنظومة أبيات ثلاث، وهذه الأبيات أولها: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت دهرا يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. هذه الأبيات الثلاث هي آخر أبيات في المنظوم. أول الثلاث قول الناظم: ودع عنك. دع معناها إيه؟ أترك وخلي، أترك وخلي. ومن ثم الناس اليوم بيدعو بعضهم لبعض، والله يقول له الله يخليك، وهذا كلام خطأ. لو خلاك الله تعالى يعني تركك، لا توفيق ولا إصلاح. ودع عنك يعني خلي واترك، خلي واترك. كيف أدعو لمن يدعو لي أو كيف أدعو لغيري؟ ما أقولش الله يخليك، أقول له الله يبارك لك، الله يهديك، لكن يخليك معناها يتركك. ولو تركنا الله تبارك وتعالى لا منفعة تأتينا. ومن ثم افهم، ودع عنك يعني اترك وخلي، ودع عنك آراء الرجال وقولهم. آراء الرجال أي أقوال العلماء والمشايخ وما يرونه من آراء مخالفة لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني التزم بما جاءك من الوحي ولا تعتبر بقول من قال، ولا تقدم على قول الله قولا ولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله قولا ولا فعلا. واعلم أن من سبيل المؤمنين أن تعتقد هذا الاعتقاد لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن ثم اعلم أن الخلاف بين العلماء موجود ولا ما هو موجود؟ موجود، لكن هناك خلاف يضيق وخلاف يوسع. الخلاف الذي يضيق إذا اختلفنا في الأصل، اختلف الناس في الأصل، أصول الشريعة معلومة، يعني من الأصول الاعتقاد أصل، الاعتقاد أصل أصيل في كل شريعة، وهو أساس الشرائع كلها، لأنه ما من نبي ولا رسول إلا وجاء ليعلن لقومه ويبلغهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ده أصل في كل شريعة، التوحيد أصل في كل شريعة. فالاختلاف في التوحيد يوسع ولا يضيق؟ يضيق. الاختلاف في التوحيد فساد، ليس برحمة إنما هو شقاء. الاختلاف في التوحيد شقاء، واحد يقر بعذاب القبر والثاني ينكر عذاب القبر، ايه التوسعة الموجودة هنا؟ هل هذا يسر؟ ابدا، هذا شقاء. لكن الخلاف في الفروع، يعني تعالى مثلا الصلاة اصل بركعاتها، الظهر كم ركعة؟ 7 و8، 4 ركعات. طب واحد قال لك منخليها 3، والتاني قال لك نخليها 5، اختلفوا ولا اتفقوا؟ طيب الخلاف هنا او الاختلاف هنا يعني سبيل للراحة ولا سبيل للشقاء والفساد؟ شقاء والفساد. لكن تعالى معايا في الصلاة، عند القيام من الركوع كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل في الصلاة كبر ووضع اليمنى فوق اليسرى والساعد على صدره. طيب يبقى كان من السنة من هدي والسلام يضع يده على صدره في الصلاة، حالة كونه قائمة. قيام الفاتحة قيام ولا ما هو قيام؟ قيام. طيب قيام من الركوع قيام ولا قيام؟ قيام الفاتحة باتفاق وضع اليد على الصدر، لكن في قيام الإنسان من الركوع، الركوع ركن والقيام منه ركن، أما وضع اليد على الصدر لا يدخل في الركنين، بعضهم يراه وبعضهم لا يراه. بعضهم يرى المصلي أن يجعل يده على صدره عند قيامه من ركوعه، وبعضهم يراه أن يرسل يديه بجواره. يبقى ده خلاف، الخلاف ده خلاف في أصلي ولا في فرع؟ في فرع. الخلاف في الفرع ده لكل أن يرى ما يراه ما لم يكن الدليل قطعي الدلالة. لو الدليل بنص على أن القيام ده مقصود به أي قيام في الصلاة لا يستطيع أحد أن يتزحزح. لكن بعضهم يقول لك لا، ده القيام المقصود به قيام الفاتحة لأن دي أول قيام. أما القيام من الركوع يقول لك لو وضعت يدك بجوارك لا حرج، ولو جعلتها على صدرك لا حرج. يبقى فرق بين الخلاف في الأصل والخلاف في الفرع. والأصل عند السني في أي خلاف الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب، يبقى ربنا بناشد المؤمنين أن يطيعوه وأن يطيعوا رسوله وأن يلتزموا طاعة أولي الأمر. ثم إن حدث خلاف عليهم أن يرجعوا الخلاف إلى الله وإلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. إلى الله يعني إلى كتابه، وإلى رسوله حال حياته يسألوه، وبعد مماته ينظروا في سنته صلى الله عليه وآله وسلم. إن اتضح لهم الدليل من كتاب أو سنة لا حق لأحدهم أيا كان هو أن يترك قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قول عالم من العلماء. أما إذا لم يتضح الدليل فللمجتهد أن يرى من خلال اجتهاده ما يستقيم به حياته، وعند ذلك لا يجوز للمجتهد أن يترك اجتهاده إلى اجتهاد غيره، ولا يحق للمجتهد أن يعيب على اجتهاد غيره. طيب، إذن ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. إذا اتضح لك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحق أبدا تعبدا لله أن تأخذ بقول الشيخ فلان والعالم فلان. ومن ثم علماء الأمة وأئمتها، الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه وهو يدرس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال مقولة عصماء، قال: كل يؤخذ منه ويرد عليه، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلا صاحب القبر. يعني كل قول من أقوال البشر نمتحنه، نقبل أو نرد، إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام فحتم ولا بد أن تأخذ به وأن تسمع له. كل قول يؤخذ منه ويرد عليه إلا قول صاحب القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال: إذا صح الحديث فمذهبي. لو اطلعت في كتب المالكية وكتب الشافعي ووجدت قولا لا دليل عليه فارجع بالقول هذا إلى كتاب الله تعالى أو إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن وجدت ما يوافقه فخذ به، وإن لم تجد ما يوافقه ورأيته مخالفا لما في القرآن والسنة فاردده ولا تقبله. لهذا قال مالك. والشافعي قال: إذا صح الحديث فمذهبي. ممكن تقرأ في كتاب المجموع وكتب المجموع من الكتب الطوال في فروع الشافعية. ممكن تقرأ مسألة فيها حديث ضعيف وقد علمت ضعفه من خلال مذاكرتك ومن خلال جلوسك بين يدي أهل العلم، وقد ترى المسألة استدل عليها المؤلف بالحديث الضعيف وهناك حديث صحيح يخالفه في الحكم. عند ذلك اردد المسألة والتزم قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت بهذا لم تخالف الشافعي بل أنت قد وافقته عين الموافقة، لأنه قال إذا صح الحديث فمذهبي. وقال كذلك رحمة الله تعالى عليه إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرض الحائط. لكن للأسف الشديد اليوم هناك كده بعض الناشئة عندهم حماس زائد ولا اطلاع عندهم على كتب أهل العلم، لكنه إذا جلس بين يدي شيخه يحبه، لا أمانعه في حبه، لكن يبالغ في حبه فيقدم قوله على القرآن ويقدم قوله على صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس من اعتقاد أهل السنة في شيء. إذن قول الناظم ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح، أزكى أطهر، وأشرح يعني أوسع، ما هو من معاني الشرح الساعة. المعلم لما يبقى في الفصل بيكتب العناصر على السبورة وبعدها يكتب تحتيها الشرح، يكتب كده الشرح وبعدها يبين معاني العناصر، يبقى الشرح معناها ايه؟ معناها البيان، والبيان ده توسيعة ولا تضييق؟ توسيعة. يبقى إذن قول الناظم ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. والناس من جهة تلقي العلم أقسام، هناك عالم والعالم هذا اطلع على كتب أهل العلم واطلع على أساليب البلغاء والفقهاء والحكماء وأصبحت عنده ذخيرة من خلالها إذا سئل أفتى وأجاب، وأصبح عنده علم بالطرق، طرق الصحة وطرق الضعف وطرق الترجيح وطرق التوفيق وهكذا، ده عالم. وهناك عامي، والعوام كثر، العالم لا يسعه إلا الاتباع، اتباع القرآن والسنة، لا سبيل إلا هذا. أما العوام، العام ما يعرفش صحيح ولا ضعيف، عهدته أن يسأل غيره، ومذهبه مذهب من يفتيه، مذهبه مذهب من يفتيه. ومن ثم العامي لا يسعه إلا أن يقلد، هو بيحب واحد من الناس وبيقلد خلاص، هذا ما هو عليه، لا يطالب بلد أن يعرف ضعيف ولا صحيح، هو ما عندوش سعة للمعرفة، فشرعه التقليد، إذا وثق في شيخ أو في عالم ماشي وراه بيقلد ويعمل زيه، هذا شرعه. أما العالم شرعه لا يقلد، إنما شرعه أن يقرأ الأدلة ويرجح بينها، وما ترجح عنده لا يجوز له أن يتركه إلى غيره. بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. التلهي بالدين يا جماعة لاعب به أم أخذوه بجد؟ واحد بتلهى اللهو ده لاعب ولا لا؟ ربنا قال كده في القرآن اعلموا ان من الحياة الدنيا ها؟ طيب ذكر الله اللاعب وجعلهما قرينين، يبقى الله قرين اللاعب، واحد بتلهى بدينه يعني بتسلى. كيف؟ انظر في المجالس، في مجالس الناس ترى من لا علم عنده بالأدلة، ما يعرفش يعني ايه دليل ولا يعرف شيئا عن اي شيء، ده قد لا يعرف كيف يتخلى ولا كيف يتطهر، ما يعرفش ان دخل الكنيف ما يعرفش يدخل بالشمال ولا باليمين، وان جلس واراد ان يستنظف ما يعرفش يرسل الدبر ويرقبه الاول، ما عندوش علم، هو بيرسل وخلاص. وبعدين لما تجده كده في الجلسات ويقعد كده ويفتح موضوع في الدين ضخم قد لا يطرقه العلماء، وبعدين يتناول الموضوع يتجادلون فيه وكل واحد يقول رأيه، وفي الآخر يتهموا الصحابة الكرام. وللأسف الشديد ده موجود النهاردة، موجود على الشاشات وموجود في البيوت والطرقات وفي الوظائف، وأصبح الصحابة الكرام أهل تهمة عند هؤلاء الناس. يبقى اللي ما عندوش علم بقواعد أصول الفقه ولا بأصول الفقه ولا بالفقه ولا بالدليل، لماذا يقحم نفسه في هذا المضمار ويجلس سواء في فضائية أو في تلفزيون أو في مجلة أو في جورنال أو في مضيافة أو في شارع أو في وظيفة ويقول لك لا ده أبو هريرة أخطأ، ده مش عارف مين أخطأ؟ طيب يبقى هؤلاء يأخذون الدين بالأخذ الجد ولا يأخذونه بالله واللعب؟ يأخذونه بالله واللعب. ومن ثم الناظم ينهانا جميعا ولا تكو من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدح. أهل الحديث يا جماعة يعني الصحابة الكرام. من الذين نقلوا لنا الحديث؟ الصحابة الذين نقلوا أحاديثنا هم الذين كتبوا القرآن، هم اللي كتبوا القرآن، هم اللي كتبوا القرآن. من كتب القرآن هم الذين نقلوا الأحاديث وهم الذين رووه. يبقى أصحاب الحديث الصحابة، ومن اشتغل بشغل الصحابة من بعد الصحابة. وأهل الحديث منهم حفاظ يعني يحفظون السند، وحفظ السند ده جهد ضخم. يعني تعال نضرب مثال تقريبي، ما منا إلا وله أب وأم، وذو له أب له جد، وانت ماشي كده حتى تصل آدم عليه السلام والحديث واضح كلكم لآدم. يعني آدم الجد الأعلى لكل البشر. طب من فينا يقدر يذكر لي 50 اسم من أسمائه؟ يقول أنا فلان ابن فلان، يعد لي 50، يقدر؟ 5 يا أقول لك 5، صدق يقول لك 5. طيب يبقى هو الكلمة الإسناد يستطيع الحافظ أن يروي الرواية بلاغا ممن بلغه حتى يصل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دونما خطأ في الطريق. يبقى ده اسمه حافظ متقن للمسانيد والرواة. يبقى أهل الحديث بقى الصحابة يعني أصحاب الرواية، أصحاب الإسناد، أصحاب الإسناد يسندون كل قول إلى قائله حتى يصلوا بالقول إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان هؤلاء من أهل الحديث أو من أهل القرآن. ما هو في تلاقي مشايخ كده يقول لك أنا عايز أخذ إجازة من الشيخ، يقول لك والله يا حبيبي الخط ده كله مش فيه غير 2 فقط يعطوا إجازات، فلان وفلان. وفلان ده لو جلسنا بين الاثنين سنجد أحدهما يعني يحفظ السند عن ظاهر غيب، هو اخذ السند من الشيخ وفلان وشيخه خد من فلان، يقوم يروي السند كما حفظه شيخه، والتاني معاه سند كتابي، سند كتابي بروح طبع المكتوب اللي معاه وحاطط اسمه عليه، لا ده حطه بعيد. السند اللي هم رجال الاسناد اللي هو حافظ، حافظ الاسناد، يقوم لو جلس في اي مكان يحدث او عنده كتاب يحدث من خلال كتابه مع العلم بحال اهل الروايه. يبقى عندنا في اصحاب الحديث اهل الروايه منهم الحفاظ ورواه الايه والمهتم والمشتغلون بالروايه والرواه. طيب وعندي في اصحاب الحديث علماء اخرون لهم صنعه ثانيه، صنعتهم ايه؟ صنعتهم توظيف الدليل، توظيف الدليل، مثل الإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وانت ماشي وهكذا. هؤلاء من أصحاب الحديث نعم، لكنهم من فقهاء الحديث. يعني ايه فقهاء الحديث؟ بيستخرج فقه الحديث، بيوظف الرواية في مكانها اللائق بها، كما ذكرنا سلفا رواية من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك. حديث ده عندما يقرأه البادئ في الطلب إن لم يعرضه على شيخه سيوظفه توظيفا خاطئا، ومن ثم يضيق على الناس واسعا. واحد راح قراه كده، فلما قراه راح طالع قال للناس يا جماعة الصلاة ان ما نهطش فيها ركعة يبقى انت ما ادركتهاش جماعة. كيف يا عم ده احنا طول عمرنا بنصلي، لو جيت في اخر نفس تنفع؟ قال لك لا، النبي قال في الحديث من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك. ويقول لك الحديث في البخاري، صحيح في البخاري الحديث، لكن هو لانه لم يعرض ما قرأه على شيخه وليس عنده ساعة في الفهم وما قرأش العنوان اللي فوق أخذ الحديث وجري، نقول له لا ده الحديث ده مش في إدراك الجماعة، ده الحديث ده في الوقت، الحديث ده كلام البخاري في في كتاب المواقيت، يعني الحديث هنا مراد البخاري من ذكر في المواقيت. من أدرك من الصلاة ركعة قبل خروج وقتها فقد أدركها أداء. يبقى المعنى هنا وسع ولا ضيق؟ واحد إجا كده كان مسافر أو كان نايم أو كان ناسي، نسي العصر، وبعدين فجأة لقي الشمس أحمر راح داخل الله أكبر وبعدين صلى ركعة والشمس غابت. يبقى الركعة ديت أدركها في وقت العصر ولا في وقت المغرب؟ يبقى أدركها أداء، يبقى هنا العصر أداء. لكن أنا لما أجي آتي بالرواية وأسيء توظيفها أضيق على الناس واسعا، ومن ثم هذا مراد الناظم. قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. فالمشتغل بالرأي يقدح في أهل الرواية، ومن ثم المدارس عند العلماء يقول لك مدرسة الرواية ومدرسة الرأي. مدرسة الرواية والدراية هم أهل الحديث، مدرسة الرأي هم الذين لا يشتغلون بالحديث بقدر اشتغالهم في الرأي. ومن ثم العلماء تجدهم في التصنيف هنا يقول لك ابو حنيفه رحمه الله عليه وابو يوسف من اصحاب الراي. اما الامام مالك او الشافعي او احمد من اصحاب الحديث. ومن ثم تعلم ان الطريق الصحيح في الاعتقاد ان تاخذ الدين ماخذ الجد، ومن اخذ الدين بجد بحث عن اصوله وتمسك بها. وأصول الاستدلال القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعند مالك في الموطأ في قسم البلاغيات قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ماء إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن أخذ الدين بالجد ترجع أي خلاف إلى أصله، والأصل القرآن والسنة. أما إذا قدمت الرأي والهوى والرغبة على قول الله وعلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم دل هذا على فساد المعتقد، ودل هذا كذلك على فساد الحال وسوءه. وإياك أن تقع فيما يقع فيه الجاهلون فتطعن في الصحابة الكرام الذين حملوا لنا هذا الدين، أو تطعن في أهل الحديث الذين رووا عن سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وآخر بيت في المنظومة قال الناظم: إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح، صاحبي على الترخيم يعني يا صاحبي، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه، يعني إذا ما التزمت ما جاء في المنظومة وجعلته من اعتقادك، فأنت على خير تبيت وتصبح. إن بت بت على خير، وإن أصبحت أصبحت على خير. وإذا عجل بالإنسان عجل به وهو على إيه؟ وهو على خير. نقرأ المنظومة من أولها إلى آخرها، يعني من قبيل التذكير حتى نختم بها كما ابتدأنا بها. يقول الناظم رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهل وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلقا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح، ولا تقل القرآن خلقا قراءة، فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثلما قد قال في ذاك تنجح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما، ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم للرهط لا ريب فيهم، على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فير والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصى وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمرح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. وينقص ثورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدار يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إلى هنا ينتهي قول الناظم رحمه الله تعالى، وبهذا نكون قد قرأنا المنظومة ووقفنا على ما فيها من معاني في اعتقاد أهل السنة والجماعة.